السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتان دي تشانل أرب بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس فقرة عن السوق. هري إني إن شاء الله كيتا أكم بلاجار باراغراف تنتان بسار، انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية، الجزء الثاني، الدرس 16، صفحة رقم 36. بلاجران يدري بكو تكلم العربية جلد دوا بلاجران إنم بلاس هلمان تقبلو إنم. طيب، أولا تفضل استمع إلى الفقرة وبعد ذلك سنشرحها. برتماس له كان من دنجار باراغراف نياسط له نياكيتا كان من جلسك. دائما أذهب إلى السوق، وسبب ذلك أني أعمل هناك بائعا للخضروات. أنا أبيع الخضروات الطازجة كل يوم تقريبا، ولكن يوم الجمعة لا أستطيع أن أذهب إلى السوق لأني أقضي الوقت مع أسرتي في البيت. مرحبا بكم. أنتم سمعتم الفقرة كما سده من دنجر باراغرافنية. الآن سنشرح المفردات الجديدة. سكران كيتا أكم من جلس كان كاتا كاتا ين بارو. أولا قال دائما أذهب إلى السوق. ين بارتماديا بلان دائما، دائما سلالو، دائما أذهب إلى السوق، سلالو سيبرجيك بسار. إذن تستطيع أن تستعمل كلمة دائما في أشياء كثيرة. جدي كمبيسة باكي كاتا دائما إتو دي بنياء كلمات أتو بنياء حال أتو بنياء سسوتو. مثلا دائما أقرأ القرآن صباحا، سلالو سيامن باشاء القرآن باقي. دائما أذهب إلى المسجد بالدراجة النارية، سلالو سيبرجيك مسجد دنان موتور. دائما أدرس في الساعة الثامنة صباحا، سلالو سيا منجار دي جام دلا بان باقي. تمام. بعد ذلك قال ستلهنيا دي بيلانج، وسبب ذلك أني أعمل في السوق بائعا للخضروات. طيب، وسبب ذلك، كلمة سبب في اللغة الإندونيسية سبب، دي سما بحث إندونيسيا، سما بحث عرب، سبب سبب. إذن وسبب ذلك، سبب إتو أتو سبب أنتو إني أتو كرنا، أني أعمل في السوق، سيا كرجا أتو بكرجا دي بسر. طيب، هنا قال وسبب ذلك أني. ما معنى أني؟ أبا أرتنيا أني هنا لا يوجد معنى خاص، دي سينيتي دا أدا أرتنيا خصوص، لأن كلمة أني في اللغة العربية كرنكتا أني إتو دا لم بحث عرب للتأكيد، أنتو كونفرماسي للتأكيد سنجوه. إذن أني أعمل في السوق، سنجوه أتو يقين سيكر جادي بسر. وسبب ذلك أني أعمل في السوق، وسبب ذلك أني أعمل في السوق. طيب، وسبب ذلك أن، هذا تعبير، وسبب ذلك أن إتو إكسبرسي، تستطيع أن تستعمله كمو بيسابك إجوغا. مثلا لو سألتك كلو سيتانيا كبادمو لماذا تأخرت كنابا كمو ترلمبت، تقول سبب ذلك أني كنت في المدرسة. سبب سبب إني أو سبب أنت إني سيادي سكولا. مثال آخر، لماذا لم تذهب إلى العمل كنابا أتو منابا كموتي دأ برجي كرجة، تقول سبب ذلك أني كنت مريضا. سبب نياسة يا ساكت. سبب ذلك أني كنت مريضا. مثال آخر، لماذا لن تذهب معنا؟ كنابا كمو تدا أكم بركي برسما كمي. تقول سبب ذلك أني مشغول. ساسيبك. سبب ذلك أن. سبب ذلك أن هذا تعبير جيد. إتو إكسبريسي باغوس. طيب بعد ذلك قال ستلانيا ديا بيلانج، أنا أبيع الخضروات الطازجة كل يوم تقريبا. أنا أبيع سيا جوال، أبيع والمضاد أشتري نمبلي، أبيع أشتري كتلوان أبيع يا وأشتري. تمام. إذن أنا أبيع الخضروات الطازجة. خضروات سيور سيوران، أنت تعرف هذا كمتوئني. الطازجة سجار سجار. إذن تقول الفاكهة طازجة، بوهنيا سجار. السمك طازج، إكنيا سجار. الدجاج طازج، أيمنيا سجار. وهكذا. إذن أنا أبيع الخضروات الطازجة في السوق. طيب ثم قال بعد ذلك ستلهنيا ديا بيلانج، كل يوم تقريبا. أنا أبيع الخضروات الطازجة في السوق كل يوم تقريبا. كل يوم ستيبهري، تقريبا كيرا كيرا. إذن كل يوم تقريبا كيرا كيرا ستيبهري. طيب هذا تعبير كذلك إني إكسبريسي جوجا. حتى تتكلم اللغة العربية بفصاحة أجر كمو بربتش أنا بحس عرب أجر كمو بربتشار بحس عرب دنان فصيح أتولانشار، احفظ التعبيرات كثيرا حافل بنيا إكسبريسي. فتقول مثلا كل يوم تقريبا، متى تذهب إلى المدرسة؟ كابان كمو برجسكولا. الجواب كل يوم تقريبا. كرا كرا ستيبهري، احفظ التعبير. متى تعمل؟ كابان كمو كرجا. كل يوم تقريبا. كرا كرا ستيبهري. إذن احفظ حتى تتكلم بسرعة. حفل أجار بتشارة دنجان جبت. طيب ثم قال ولكن يوم الجمعة لا أستطيع أن أذهب إلى السوق. ولكن تتابي ولكن يوم الجمعة هري جمعة لا أستطيع أن أذهب إلى السوق. سياتي دأبي سابرجيك بسر. لا أستطيع أن، لا أستطيع أن، سياتي دأبي سا. لا أستطيع أن أذهب إلى السوق. أذهب برجي، أذهب إلى السوق. أنت تعرف بعد أن دائما الفعل المضارع منصوب بالفتحة كمتوسط له أن إيتو أذا كتكرج وقت سدن دنان فتحة منصوب. أن أذهب، أن آكل، أن أشرب. إذن قال لا أستطيع أن أذهب إلى السوق. طيب لماذا لا يستطيع أن يذهب إلى السوق يوم الجمعة؟ كنابد يتدى بسابرجيك بسار دي هاري جمعة. قال لأني أقضي الوقت مع أسرتي في البيت. لأني أقضي الوقت مع أسرتي في البيت. لأني كارناسايا. لأني أقضي من حبس كان، أقضي الوقت من حبس كان وقته مع أسرتي برسمك الورقة سيا في البيت دي روما. تستطيع أن تقول كمبسبلا لأني أو لأنني سواء. لأني لأنني سواء. لأني أقضي الوقت، لأني أقضي الوقت مع أسرتي في البيت. طيب حتى تتكلم اللغة العربية جيدا أجر كمو بسبر بتشار بحس عرب دنجان لانشار، احفظ الجمل حفل كلمات. احفظ الجمل وغير الكلمات حفل جملة كلمة نيا دنجان تيكا تديد لمنيا. مثلا هنا الجملة تقول دي سيني كلمة نيا بيلانج، لأني أقضي الوقت مع أسرتي في البيت. طيب أنا سأسألك سيتني أكبادامون، لماذا لا تلعب معنا؟ كنابا كمتدأ برماين برسمكامي. تقول لأني أقضي الوقت مع أولادي في الحديقة. Karena saya menghabiskan waktu saya bersama anak-anakku di taman. جملة أخرى. لماذا لا تخرج معنا؟ Kenapa kamu tidak keluar bersama kami? تقول لأني أقضي الوقت مع أصحابي في الملعب. Karena saya menghabiskan waktu saya bersama teman-teman di tempat bermain. وهكذا. طيب وهذا هو درس اليوم. إتو بلجارني هاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنسى لحكنت لزدي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.